شيخ اذا سمحت، شيخ اذا سمحت. رجل مسح على الخفين، بعد ما انتهى من الصلاة خلع الخفين، هل يبقى على وضوء؟ يبقى على وضوء، لكن لا يجوز ان يمسح عليهما اذا لبسهما بعد خلعهما.